نعم هي نعم هي علة خفية ما في اللي يعرفها. ولهذا لما عرف الصحيح قالوا ما روي بنقل عدل كان الضبط مستقل السند يعني ظاهر الصحة، لكن هناك أسباب خفية يعني يطلع عليها الحجاج المتمكنون من العلم والذين يجمعون أطراف الأحاديث الطرق يجمعون الطرق ويقارنون بينها ويعرفون الوهم بسبب جمع الطرق. يعني بجمع الطرق وسبرها وحفرها يعني يتبين أن هذا الحديث الذي ظاهر السلامة فيه علم، لأنه فيه علم. يعني مثلا في حق الوهم إذا شخص شخص ذلك الشخص الذي أبدل أثر على ثبوت الحديث كوني مثلا ثقة مكان ضعيف أو ضعيف مكان ثقة، لأن هذا يؤثر خلاف ما إذا كان بلا عدل في متساوي فإن هذا لا يؤثر. الأصل يعني أو الذي جعل مكانه هو عمدة أو حجة، لكن أبدل ثقة بضعيف أو ضعيف بثقة تغير الحكم. فإذا هي نشأت على الحمية لأن وهم اطلاع على الوهم أو الحديث خطأ أو الحديث أخذ الحديث أو الإسناد أخذ في إسناد هذا ما في العدل، ما يعرف بمجرد النظر في إسناد الواحد بل بجمع الطرق كلها ومعرفة مآخذها ومعرفة مخارجها ومعرفة ما يتعلق بها، عند ذلك يتبين الواحد. وهذا شيء خفي ما في اللي يعرفه، لأن الإسناد ظاهر وصحة. لكن ما القضية قضية الإسناد؟ القضية قضية في شخص مكان شخص، شخص مكان شخص كيف عرف؟ بجمع الطرق. نعم هو إذا قيل صحيح معلول فالصحيح يعني العلة غير قائمة، لأن يعني هو قال ومنه ربنا جاسم غير القلبي العلة يعني غير القلبي، يعني ذكر أنه معلول لا لأنه مفتوح فيه، لأنه في الأصل يعني معلول لأنه مثلا في انقطاع، لكن بعد البحث والتفتيش وجد أنه متصل فصار صحيحا من هذا الطريق المتصل، مع أنه كان في الأصل كان معلول، هذا لا يؤثر. بخلاف الشاذ هو صحيح من ناحية الظاهر، لكن البلاء جاء فيه لانتهى بأن هذا الطريقة الصحيحة فيها ثقة خالف من هو أوثق فيه، ورواية الأوثق هي المقدمة وهي محفوظة، فهو صحيح من حيث الإسناد، لكن الترك والإعراض عنه جاء بسبب وجود من هو أوثق فيه الذي خالفه فأخذ بروايته وتركت رواية الثقة الذي خالف الأوثق واعتبرت روايته شاذة، ورواية الأوثق محفوظة يعني معولا عليها معتمدا عليها. طريقة مقطعة ما تتبع أو ما تتقي إلى صحة السبب في طريق آخر لا، هي نفسها ما يرى أنها ترتقي، ما يقال أنها ترتقي، لكن العبرة في الطريقة المتصلة، الطريقة المتصلة هي اللي هي المعتبرة، هي التي حكم بالصحة، وإلا لو كان الأمر وقف عند الطريقة المنقطعة ما ثبت بها حكم، ما يثبت بها حكم لو وقف على الطريق عنده، لكن ما يقال أنها صحيح، لكن يقال الحديث وإن كان فيه انقطاع فهو صح من طريقة أخرى. هو من ناحية الإسناد، يعني لو لم يكن مخالف له أو تقني لا ثبت الحديث في هذا الطريق، لأن الرجال كلهم ثقات ومتصل، ولا إشكال فيه، لكن القضية في المعارضة في المقابل. النقص جاءت معارضة، المعارضة بين الثقة والأوثق، طبعا الأوثق أولى من الثقة. وإذا الناس ظاهره الصحة ولكنه قد جاء طريقة أخرى فيها بل وأوثق وقدمت رواية الأوثق على أهل، هذا صحيح من حيث الإسناد والصورة، لكن مو صحيح يعني ثابت، لا مو ثابت يعني من يطلق أي ثابت، لأن الثابت هو الأوثق ومحفوظ، الذي هو رواية الأوثق حيث قدمت على هذا وقدمت كلها على هذا وصارت أمينة على طريق. لماذا لم نقول صحيح لغيره معلوم؟ ها؟ لماذا لم نقول يعني صحيح لغيره معلوم؟ لا، كيف صحيح؟ اللي صحيح لغيره وش؟ ما هو اللي لغيره؟ ما هو اللي صحيح لغيره؟ الحسن لذاته يعني، أصل الحسن. الحسن لذاته هو ثابت. الحسن لذاته هو ثابت. ولو لم يأتي ما يقويه هو حجة. لكن إذا جاء أخرى تساعده وهي مثله يعني يرتقي بها إلى الصحة لغيره، لكن المنقطع ما يرتقي، المنقطع ما يرتقي لأن فيه حج، لكن الحديث ثبت من طريق أخرى. وبالنسبة للشاذ طبعا لا يمكن أن يؤخذ به لأنه معارض، ما هو متفق مع الرواية الأخرى، لأن هذا يثبت شيء وهذا يثبت شيء، تعارض أيهما يقدم؟ طبعا مقدم الأوثق مقدم على الثقة، وإذا اتفقت رواية الثقة والأوثق ما صار في تعارض، وإنما الإشكال فيما لحظة تعارض ولا بد من تقديم واحد على الثاني، فالأوثق مقدم على الثقة، رواية الأوثق مقدمة على رواية الثقة يعني عند الترجيح، يعني قضية ترجيح مواجهة. شيخ لو الله أطلب صحيح شاد هذا اصطلاح صحيح وشاذ؟ نعم يقولون صحيح يعني من حيث الاسناد، ولكنه من حيث الحكم لا يثبت الحكم لوجود طريقه اخرى محفوظه، وهو يعني بعضهم اطلق عليه هذا، والا هو بالحقيقه غير صحيح. غير صحيح؟ نعم، لان الصحيح هو يخرج الشاذ. اي نعم، هو ما روي بنقل عدل فهم الضبط يمكن غير معلل ولا شيء. نعم نعم صحيحة. نعم هذا نفس الوصية للوارثين، لا وصية للوارث، الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالد، في القرآن جاء وصية الوالدين والأقربين هم يرثون، يعني الوالدين والأقربين يرثون، يعني الأقربين عام تشمل الوالدين وغير الوالدين، لكن الوالدين حتى الوالدين، يعني جاء النص في السنة أن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالد. القرآن نعم، ولو كان أحدا خبر أحد. نعم، ولو كان خبر أحد. ولو كان الشيخ سلمك الله في سمحت قرأت حديثين في صحيح البخاري أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يدخل الدجال المدينة ولا يدخل مكة، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن عيسى عليه السلام يطوف بالبيت، وبعد قليل رأى الدجال يطوف بالبيت، فكيف هذا؟ الجواب ذكر العلماء، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره، أن يعني في الجواب عن هذا، أولا هذه رؤى، والرؤى كما هو معلوم ليس بلازم أن يكون وقع، أن يكون هذا الذي رؤية المنام وقع على ما هو عليه، لأنه أحيانا يكون بضرب المثال، لأن الرؤى أحيانا تكون بالحقيقة وأحيانا تكون بضرب المثال. إيش معنى ضرب الحقيقة وضرب المثال؟ الحقيقة أن الإنسان يرى شيء في المنام فيقع في اليقظة طبقا لما رؤية في المنام، هذا قال له يعني الحقيقة، وهناك شيء ضرب مثال يعني الذي رؤيه في المنام ما يقع طبقا لما حصل، وإنما يقع يعني هو فيه تمثيل وضرب مثال، يعني مثل رؤيا صاحب السجن، صاحب يوسف في السجن، يعني واحد رأى يعني أنه يعصر خمرا والآخر يرى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، أحدهما حقيقة والثاني ضرب مثال، فأحدهما يعصر خمرا في المنام ويعصر خمرا في اليقظة، يعني صار يعصر خمرا في اليقظة وقد رأى نفسه يعصر خمرا في المنام، فإذا صارت رؤيا في المنام وقع تفسيرها في الخارج طبقا لما حصل في المنام، هذا قال له حقيقة. الثاني بالمثال الذي رأى يحمل رأس الخبز ما حمل فوق رأس الخبز، لكن بالمثال وهو أنه يقطع رأسه ويخلط ويعلق فوق خشبة وتأتي الطير وتأكل من مكان القطع، فصار هذا في تشبيه كأنه حامل فوق رأس الخبز، تأكل من الطير، تأكل الطير من الطير، إنما تأكل من نفسه مقطع الرأس وهو الرقبة، فإذا هذا صار مثال، لأنه ليس كل الأمثلة تقع. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤى في يد المثال، قال رأيت أن في يدي سوارني من ذهب فأهمني أمرهما، يعني في المنام يعني أهم، يعني الرجل يعني يلبس ذهب يعني الذهب تلبسه النساء، الرسول حرم الذهب على الرجال وأباحه للنساء، فلما رأى في المنام أنه لابس سوارين بالذهب أهمه يعني هذا الأمر، لأن خلاف المشروع في حق الرجال، فأهمه أمره، فقيل له انفقهما فنفقتهما فطارا، فأولت ذلك الكذابين الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، يعني السوارين ايش تفسيرهم؟ ما هو تفسيرهم سوارين؟ دجالين، ما هو تفسيرهم سوارين؟ تفسيرهم دجالين كذابين الأسود العنسي، قالوا فهذا يعني هذا الذي رأاه مثلا في المنام بالنسبة للدجال يعني ليس بلازم أن يقع مطابق، وقد بل قد يكون ضرب لذلك. والأمر الثاني قالوا إن منع الدجال يعني من المدينة وكونها تحرس المدينة في الوقت الذي يخرج فيه الدجال على الناس ويطوف البلاد فإن هذا هو الذي يعني لا يمكن الدجال الدخول لأن فيه ملائكة تحرس، وأما يعني كونه يعني يحصل قبل ذلك أو يعني تكون يعني بالمثال أو تكون الرؤية إنما هي بالمثال وليست بالحقيقة فعلى هذا لا إشكال، هكذا قالوا في جواب عن عن عن ما ورد في أحاديث رد الملائكة للدجال وكون الرمل رأوه في المنام وهو يطوق بالكعبة. حديث أنس البخاري، أقول حديث أنس البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، لماذا يجاب؟ ما حسر، انحسر لما كان راكبا يعني يعني في خيبر وكان على فرس وكان في زقاق والفرس مسرعة فانحسرت فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انحسرت يعني كما هو معلوم الراكب يعني المسرع طبعا يعني يأتي ريح ويأتي حركة أو يأتي شيء يعني يلامسه فتنحسر، فهو ما حسرها وإنما انحسر. ابن حجر رحمه الله يقول إنها ضبطت وحسر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، يقول إنها كذا ضبطت يعني ضبطت وحسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى من فخذه الذي ما أعرف يعني شيء، لكن الذي يذكر أنه يعني انحسرت لأنه كان مسرعا وكان معه قلب أظن أنس منه صحابي اللي معه كان رديف فانحسرت في رآها الحسر، يعني ما أعرف ما أعرف أنه حسرها، ولكن الذي حصل انحسار هذا الذي يذكر. لكن هو وش أجاب عن هذا؟ وش أجاب عن هذا؟ أجاب عن هذا الشيء؟ لا نقل قول قرطبي. نقل قول قرطبي أقول نقل عن قرطبي إنه يقول يعني إن حديث جرهد يعني ما يتطبق له احتمالات من الحديث أنس وكذا يعني يطبق. لا هذا يعني حديث أنس كما هو معلوم الذي كان أساء. وأما حديث يرهد الفخذ وعورة يعني هذا غير، وإنما هو يعني لك رسول ما حسن، لكن الذي كان فيه حسر في بعض المواضع اللي كان رتبته يعني لما جاء الحديث الذي فيه ان عثمان انه كان جاء وجاء عند ابو بكر عمر ثم جاء عثمان وقطع يعني قطع فخذه قال لا يستحي ما تستحي من الملائكه هذا هو الذي كان موجود الرتبه بادي. واما حديث خيبر وحديث خيبر الذي اعرف انه انقطاع بسبب استفراع الجري فكانت الفخذ مكشوفة لما عثمان دخل إلا هو كان يعني مكشوف لا هو غطاها لما استأذن غطاها حتى لو ثبت لأنه كان حيي لو ثبت أن هذا حسر مثلا كل مثلا توجيهه ولا يكون مثل حديث عثمان هذا توجيهه يعني من ناحية أن هذا يتطرق إلى الاحتمال والقول لا يتطرق حتى لو ثبت حسرة على كل يعني قضية الظهور الركبة يعني الركبة الفخذ يعني ما في ذكر الفخذ لأنه الركبة اللي بان حديث عثمان لكن الحديث ذاك فيه الفخذ حسر فخذه طبعا الركبة غير الفخذ أبو الرقبة هي الحد الفاصل يعني قد تدخل الغاية وقد تخرج لكن ما وراء الغاية شيء أكثر من الغاية. شيخ ابن حجر قال أن هذا الرواية يعني قضيتين تختلف أقول يعني مقا عثمان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كاشف على فخذه وأيضا في رواية أخرى أن كاشف على ركبتين وقال أنه يحمل على تعدد القصة إذا كان هكذا بدأه إذا كان من تعليم القضية يعني من أبو بكر وعمر وأنه جاء عثمان قال لا استحي ما تستحي من الملائكة يعني ما يبعد تكون القضية أنها قضية واحدة ولكنها اختلفت فيها الروايات الأماكن تختلف بل حتى يكون الأماكن كانت تختلف يعني محتمل لكن ما يبعد أن يكون القضية واحدة وأنها يعني حصل رواية بالمعنى في بعض الشيخ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث العشير عندما كان في البيت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بطل هذا كان كاشع نعم كان كاشع يعني عبد الشيخ لكم تقبل القدرة على تعليم القرآن وحكم تقبل القدرة على تعليم القرآن. العلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال يعني القرآن وغيره من الأعمال التي يختص فاعلها يكون منها القربة القربات كقراءة تعليم القرآن وكالأذان والإمامة ويعني الأمور التي يختص فاعلها أن يكون منها القربة. من العلماء من قال بأنه يجوز أن يأخذ يعني الأجر على ذلك، ومنهم من قال لا يجوز يأخذ الأجر عليه ولكن يأخذ عليه جعالة وهو ما يوضع أو ما يوقف على القرآن أجر. فانتظروا حتى جاء من المسلم وقال إنا حقا ما خطم عليه من كتاب الله. العلماء أو بعض العلماء قالوا بزاده الزاد أنه خاص بالرقية، الرقية علاج مثل الدواء أو الأدوية، لأنها وضع أو استعمل القرآن في شيء يستعمل فيه غيره يمكن الشفاء في غيره، لكن تعليم القرآن والأمور القرب يعني هذه ليست كالأشياء التي يغني غير يمكن أن ينفع غيره اللي هي الرقية، يعني يمكن أن يكون في علاج دواء عقاقير أو أشياء يكون فيها الشفاء بإذن الله. فإذا علاج الأجسام يكون بالقرآن وغير القرآن، لكن علاج القلوب وصلاح القلوب وهداية القلوب إنما يكون بالقرآن، ما في علاج آخر غير القرآن. قالوا في الشيء الذي يعتبر يعني من الأشياء التي يستعمل فيها غير القرآن ويمكن أن ينفع فيها غير القرآن، فالرقية يمكن أن يقل عليه الإجراء ممكن، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث إنها حقا أخذ الله كتاب الله، يعني القضية التي حصلت، فمنهم من عممها الرقية وغير الرقية. لكن الأظهر والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون شأنه أن يعتبر نفسه أجير، أنه لا فرق بين معلم القرآن وبين الحداد والنجار وأصحاب الحرف، هذا مهنته أنه نجار وهذا مهنته أنه معلم القرآن، فيكون يعني أصحاب مهن، لا هذا أصحاب رسالة، أصحاب يعني مهمة، ما هو مثل الحداد والنجار. والمراد بالصدقة أدنى وأعظم، وين كانت النية وجد على العمل، والمراد بالجواب يسمعنا كل معروف معلومة أن الصدقة لا تكون بالمال وغير المال، هي وإن كانت في الأصل يعني مشتهر بأن تكون بالمال إلا أن تكون بغير المال، تكون بكل ما هو معروف. الرسول لما قال كل معروف صدقة قالوا فإن لم يجد، قال على كل مسلم صدقة، قال فإن لم يجد قال يعين مجهوفا، يشتغل فيحصل فيأكل ويتصدق، قال فإن لم يستطع أو لم يجد قال يعين مجهوفا، قال فإن لم يتمكن قال يأمر بمعروف، قال فإن لم يتمكن قال يكف شره لأنه لو صدق، يعني معنى كل هذا قال صدق، يعني معنى أن يجر عليه لا شك، لكن الصدقة عامة تكون كل في كل ما ينفع المسلمين، كل ما ينفع المسلمين أو ينفع الإنسان نفسه هي إعجال صدقة، وليس مقصورة بالصدقة في المال، وإن كان الغالب أو الأشهر استعمالها في المال إلا أن تستعمل في غير المال، والكلمة الطيبة صدقة. عرفت هذا ولكن أن الأخير مع الثواب والمراد بصفة الثواب، لا الثواب هو الثواب والأجر على الصدق. نعم أنت إذا تصدق إذا أعطيت مال هل هي الصدق؟ الثواب عليها هذا هو الثواب، هي مين ثواب؟ الصدق مين ثواب؟ الصدق عن الفارق، والثواب هو الجزاء عليها. الكلمة الطيبة صدقة، الثواب عليها هو الأجر عليها. فإذا فإذا نوى أنه يعني الإحسان وأنه يحصل الأجر يجر على هذا، لكن إذا كان عند السبب هكذا ثم يفكر في أجر ويفكر في ثواب، وإنما هذا أمر لازم ولا يفكر في الثواب عند الله عز وجل، طبعا هذا لا يستفيد بين الأعمال بالنيات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا الأجر والثواب، الأجر والثواب ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثال الذي بينه الرسول، قال وفي بضع أحدكم صدق، قال ويأتي أحدنا شهوة ويقول له في أجر، فأنا مرأت أنه وضع في حرام كان عليه في الزقة، قال كيف وضعه في أجر، يعني أنه إذا احتسب كان أجر الشيء الذي هو واجب عليه إذا احتسب به الأجر يجر عليه ولو كان واجب، لكن إذا غفل الإنسان عن هذا ولم يستحضر الاحتساب ولم يستحضر العمل الصالح وأنه يرجو الثواب عند الله عز وجل. شيخ بالنسبة لعلماء السلف من الصحابة وبالذات علماء السلف، هل كان ديدنهم أخذ الأجر على التعليم وقراءة القرآن؟ هل كان ديدنهم هذا؟ و... وإذا ما كان هذا كيف كان؟ نفس السلف مختلفون. السلف مختلفون منهم اللي يجيب ومنهم من يمنع. طبعا الذي يجيب يعني لا بأس بأن يأخذ إذا منه جائز عنده فليس بحرام. يعني هم كانوا يشتغلون في غير يعلمون يشتغلون شغل في اليد؟ لا أنا أقول يعني الذين يقولون بأنه يعني تصح الإجراء على القرآن يعني يجدون هذا يعني يجد لغير وجد النفس هو هذا. لكن معروف عن كثير من الناس أنهم كانوا يعني لا يقولون شيئا أنهم يعني الإنسان إذا أحسن إلى الإنسان وعلمه شيء من القرآن وأتى إليه هدية يرد هذه الهدية ولا يقبل. جاء في آثار وجاء في حديث يعني لا تقوم ضعف ومجموعها قال بعض العلماء أنه يرتقي لا يكون مقبولا يعني في عدم قبول يعني هذه الأشياء مقابل على مقابل التعليم. التراويح إمام يصلي صلاة التراويح ويأخذ أجره عليها هذا مثل ما قلت يعني إذا كان الإنسان شاربهم فهذا هو الذي يمنع وهذا هو الذي قال إمام أحمد بن مسؤول عن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا إنسان يقول أنا ما أصلي بكم إلا بكذا وكذا يعني مثل هذا يعني ما يحرص على صلاة الله. لكن إذا صلى وعندما فرح أعطي له يعني مثلا مقدار من المال هذا ما في هذا من الثواب المعجل هذا يعني. يكون من الثواب المعجل يعني عمل مخلصا وأراد ما عند الله وعجل الله له في الدنيا شيء من الثواب والأجر بأن أعطي وسيق إليه الخير. قال أجر نعم. لكن كما هو معلوم ليس يعني من أخذ شيئا عاجلا ليس مثل من لم يحصل شيئا في العاجل وادخره الله له في العاجل يعني مثل ما قال يعني جعل بعض الصحابة أن كنا يعني ومن من قدم له أجره وتعجل شيئا من أجله يعني بعض الصحابة الذين يعني جاهدوا في سبيل الله وقدموا في سبيله ومضوا وفيهم من عاش وأعطي شيئا من الدنيا حصل شيئا من الأجر دنيوي. مكره لحالتين جاءه شخص وأكره شخصا على أن يقتل شخص آخر فإذا قتل هل عليه شيء وماذا يفعل؟ وإذا جاء شخص بالثالث مسألة أخرى فقال له أنا أمرك بأن تزني وإن لم تزني فأنت ستموت الآن وإن لم يأذن وإذا زنى فماذا عليك؟ يعني ذاك الذي يقول قتل هذا أولا هذاك الذي يهدي أمره يعني يكره يقول أنا يعني بدل ما أقتل واحد وأتخلص يعني أقتله كان يعني إيش الفرق يعني بينه وبينه يروح يقتل نفسه من أجل يبقى أنت إذا هذا أنت اللي تولى هذا مو أنا اللي تولى لا يجوز الإنسان وكذلك كون يكره على أن يزني لا يزني لما ذكر الله عن يوسف طب السجن أحب إليه ما يدعني إليه وإذا هدد بالقتل هو محل يقتل إيه إذا دفع نفسه وإلا إذا راح فهو يعني دافعه ما قتل دون نفسه ودون ماله فهو شيء. الحكم إذا زنى الحكم إذا زنى أو قتل ماذا يترتب عليه؟ الله ما لكن لا يجوز لا يجوز أن يقبل على القتل ولا على الزنا. الآية حتى الآخر يقول يعني ما لهم لا تنسي هل يجب عليه أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب وإذا سيئت آية هذه الدنيا وأحد يفضل الآخرة والدنيا تأتي تبعا يعني فرقا بين من لا يفكر إلا في الدنيا وبين قصر الدنيا وهو غافل عن الآخرة وبين من هو مقبل على الآخرة ولكنه أخذ شيء من الدنيا وأراد شيء من الدنيا مع الآخرة، لكن الفرق بين هذا وهذا. لهذا قالوا يعني في من يحج ويأخذ الأجرة من أجل يحج عن إنسان، قالوا من أخذ ليحج، يعني أحد يأخذ ليحج وأحد يحج ليأخذ، فالذي يحج ليأخذ الذي يأخذ ليحج هذا مأجور لأنه يريد أن يصل إلى البيت ولكن ما عنده القدرة، فهو يأخذ ليحج، يعني قصد يكون يأخذ حجة من أجل يصل مكة ويشوف الكعبة ويشوف المقاطع ويسعى ويرى الناس ويرى الحجاج ويرى العنى الخير، فهذا أخذ ليحج. وهناك أحد حج ليأخذ يعني الدافع له على الحج الأخر، هذا الدافع له على أخذ الحج، وهذا الدافع له على الحج الأخر، الحج ليأخذ غير من أخذ ليحج، من أخذ ليحج حج مجهول، ومن حج ليأخذ هذا أراد الدنيا. شخص في دار الحرب يعني وهو يعمل هناك لكنه اضطر أن يتعامل بالربا مع الدولة التي هو فيها، وصاحب البيت قال له أخرج وأريد بعد 4 شهور بيت كذا، وهو الدولة ترد ربا بهذا، يعني مبلغ مالي هكذا لكن يرجعه بعد سنين في الربا، وهو مضطر يعني. لا يجب الإنسان أن يأخذ الربا، لا يجب الإنسان أن يأخذ الربا. يعود إلى بلده؟ يعود إلى بلده وخلاص. هو يعني هو أقول هو لا يأخذ الربا، أقول لا يأخذ الربا، يعود إلى بلده أو يبقى. يبقى ما يستطيع لأنه يتعامل معه. إذا يرجع سنة. يرجع. إذا رجع إلى بلده لا يحسن. لا يجوز أخذ الربا. ضرورة شيء ولا؟ لا ضرورة كما هو معلوم إنما هي لإنقاذ النفس من الموت. وأما أخذ ربا من أجل أنه يعني يوفر دين أو يعني يدفع أجار أو ما إلى ذلك فإنه ضرورة. الضرورة إنما هي لإنقاذ النفس من الموت مثل ما يأكل الإنسان من الجيفة والميتة، هذه الضرورة. يباح الإنسان يأكل الميتة إذا يتوقف عليها إنقاذ النفس، هذه الضرورة. الشيخ الآن يعني من أكره على الكفر ويعني عمل ذلك وقلبه مطمئن بالله، يعني أنا أكون مثلا القتل من باب أولى إذا أكره هذا حق يعني يخصه، وأما ذلك يعني يتعدى إلى غيره. أنت نفسك وهذه نفسك، ليش يعني أنت الآن تقتل غيرك من يتبقى؟ يعني هذه هدفك القتل، تقتل غيرك اللي أقتله، يعني تقتل غيرك من يتبقى؟ تجني على غيرك من أجل أن تبقى؟ هو إذا كان هذا خليل هذا قتل. نعم؟ كفر قبيح إنسان يكفر إنسان تمشي من لسان ما الغير له علاقة، لكن كونك تؤذي غيرك من أجل تنجو يعني تخلي البلية تقع على غيرك تصير على غيرك وأنت تبقى، لا تفعل ذلك. الشيخ رحمه الله يعني ان هذا الرجل ما قتل ولكن زنى، هل يكون هنا أذن فيه؟ أقول فيه يعني أضرار متعددة في جناية على نفسه وعلى المرأة وعلى زوج المرأة إذا كانت مزوجة من جهات مختلفة، يعني فيها حقوق للناس تعدى عليها. أقول يا شيخنا بالنسبة هل يكون يعني ارتكاب خطف الضررين؟ لأنه إن كان فعل هذا نجا من القتل زنا، وإن قتل يقتل، ولكن ارتكب يعني خطف الضررين لكي يعيش. إذا نهاية طيبة أحسن له، يعني يفعل المنكر ويعيش. يتوب إلى الله يا شيخ. أقول إذا نهاية طيبة. أقول يتوب إلى الله. إذا مات على نهاية طيبة أحسن له من يفعل المحرم يعني يتعلق بحق الغير، أما لو كان شيء يتعلق به نعم أو يتعلق به مثل قضية الكفر، يعني يظهر الكفر ومطمئن بالإيمان، يظهر بلسانه ما ليس بقلبه، قد يتخلص.